السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يسعد قلبي وقلوبكم بحبه ورضاه، وأن ينجيني وإياكم من أنفسنا ومن نزغات شياطين الإنس والجن، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافيني وإياكم من كل بلاء. هذا رمضان، شهر البركة والرحمة، ثم شهر رمضان شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تأمل هذه الآية مع أول آية في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن هدى للمتقين، ثم جاء رمضان هدى للناس، وليس هدى للناس فقط، وهدى وبينات من الهدى، بينات من الهدى. فلذلك شهر القرآن، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر متعة القرآن. تسمع قرآن كتير جدا طول الليل، قرآن تسمع قرآن، وطول النهار تقرأ قرآن. سبحان الله العظيم. زي ما قلت زمان، كان يعني يتفرد شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، أسأل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته، أنه بيصلي بخمس أجزاء، بسمع أجزاء في الليلة. النهاردة تسمع كثير جدا جدا جدا من المساجد، كثير جدا من الإخوة اللي بيصلي بخمس أجزاء وسمع أجزاء وعشر أجزاء واثناشر جزء في الليلة. سبحان الله العظيم، فتح من الله. المهم الشاهد إيه، بس عايز أوصل لحتة نقطة معينة، وهي شهر بينات من الهدى. القرآن ده بينات من الهدى، يبقى هديتك هدايات بينة واضحة ملعلعة ملألأة، بينات من الهدى والفرقان. البينات ديك بقى هتقودني الحتة مهمة جدا، وهي: هل تعلم ما هي الحكمة من إنزال القرآن؟ إيه الحكمة من إنزال القرآن؟ ربنا أنزل القرآن ده ليه؟ شوف لما ربنا يقول إيه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى اللي يقول ربنا ما نزلش كتاب، يبقى ما قدرش ربنا حق قدره. يبقى من قدر ربنا وعظمة ربنا انه انزل الكتب، يبقى انزل الكتب ديك من عظمته جل جلاله سبحانه وتعالى، من عظمة ربنا انه انزل الكتب. الكتب ديك اللي هي القرآن والانجيل والتوراة والزبور وصحف ابراهيم، كل دي الكتب اللي ربنا انزلها، اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش ربنا انزلها بعظمته، من عظمة ربنا انه انزل كتب. الكتب دي الحكمة بقى، عشان ايه؟ عشان ايه ربنا انزل الكتب دي؟ عشان ايه؟ سبحانه وتعالى ربنا قال ان القرآن ده نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: فاتقوا الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب، أصحاب العقول، أصحاب الأفهام، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. يبقى أولي الألباب من المؤمنين، اتقوا الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فهذه الحكمة من إنزال الكتاب، ليخرجك الله من الظلمات إلى النور، إلى النور. سبحان الله العظيم، هي دي القضية. عشان كده القرآن ده حياة، حياة. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا قل يمشي به في الناس. هي دي قضيتنا بقى، القرآن مدرسة الحياة، يمشي به في الناس. هرضى لا إله إلا الله، البولد اللي احنا عايشين فيه، دوامة، دوامة الحياة. لما تبص للناس بالله عليك يا أخي انت، أيوة بسألك انت تحديدا من فضلك لو سمحت ارفع ايدك كده معايا، أيوة انت بسألك، بقولك بالله عليك تقدر تعدلي دلوقتي أصناف الناس اللي احنا بنشوفهم في حياتنا؟ تقدر؟ مستحيل، مستحيل تقدر تصنف الناس وتقول كافر ومنافق ومشرك ومؤمن وتقي وولي وصديق وعدو وحاسد وحاقد وكاره ومؤذي ومتلون و هذه الناس. طب بالله عليك، لله جاوبني انت التاني، ارفع ايدك خلاص، انت ارفع انت بقى ايدك التاني ده، ايوه انت، خلي بالك معايا، ارفع ايدك، ارفع ايدك كده، ارفع ايدك، قول معايا، ها قول لي تمشي ازاي في وسط الناس دول، تتعامل الناس مع كل الناس دي ازاي، تنجو من الناس دي ازاي، ازاي؟ هو ربنا قال لك اهو ان القرآن ده نور تمشي به في الناس. عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه الحكمة من نزول القرآن، أو من الحكم من نزول القرآن، منها نور، نور تمشي به في الناس، نور تمشي به في الناس. تمشي في الدنيا دي إزاي؟ تمشي إزاي؟ تفهم يا جماعة، أنا كتير قلت الكلام ده في حلقات كتير جدا، قلت كانوا كل زمن له اسم، اسم زمن الصحابة، زمن التابعين، زمن أتباع التابعين، زمن زمن كذا، زمن كذا. زمننا ده نسميه إيه؟ زمن اللخبطة، زمن اللخبطة. والله حصلت معايا أمس اللي هو امبارح، أول امبارح والله وأقسم بالله تحديدا، في إنسان قاعد جنبية و عمال بيتكلم في التليفون، ومعاه بيتكلم على التليفون وقدامه اللابتوب بتاعه، وعمال يقول ويحكي كأنه رجل أعمال مهم وخطير ومعاه فلوس كتير وعمال يتكلم في ملايين ومش عارف ايه وحاجة. وببص بقى، ببص لقيت لابس بنطلون، عارفين البنطلون الجربان اللي مقطع مقطوع من على ركبته، مقطوع من على فخده، مقطوع من تحت شوية، وجزمة مهربدة وبتاع مش عارف ايه لابسه واقع من اكتافه. فقلت له اسمح لي هسألك سؤال يهمني في شغلي. قال لي انت شغلك ايه؟ قلت له مش مهم شغلي دلوقتي، هقول لك شغلي ايه، بس جاوبني على السؤال الاول، هو انت ليه لابس كده؟ انا سامع يعني سامع فلوس كتير، ليه اللبس ده؟ قال لي عجبني جميل. قلت له جميل. قال لي اه وانت ليه لابس هو بيقول لي وانت ليه لابس اللبس ده؟ قلت له ده. قال لي اه. قلت له حلو، انت لو لبست اللبس ده هيبقى حلو عليك. قال لا مين اللي قال لك كده؟ طب تقول له ايه ده؟ مين يقول على المقطع الجربان المتبهدل حلو؟ هو ده زمن اللخبطة، هو ده اللي ما فيش نور، اللي ما عندوش نور. قال الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. لذلك نرجع تاني بقى أصل موضوعنا، موضوع الحلقات دي، موضوع رمضان ده مدرسة الحياة. ايه اللي خلى الراجل ده يلبس اللبس ده؟ جاوبني. النت، الغزو الفكري الغربي. وديت المثال ده زمان، هقول لكم نكتة واحنا في اول رمضان. ها واحد عدى على واحد بيدور تحت عمود نور، عمال يدور ويبحث. فقال له بتدور على ايه؟ قال له بدور على 50 جنيه وقعت مني. قال له وقعت منك فين؟ قال له في الحارة الضلمة اللي هناك دي. قال له ما انت بتدور هنا ليه؟ قال له بدور في النور. الناس كلها هوس السعادة، الناس كلها بتدور على السعادة، بيدوروا وبيبحثوا ليل ونهار عن السعادة. فلما السعادة ديك ما دوروش عليها في مظانها في الأماكن اللي تدلهم عليها، وإنما دوروا عليها في النور اللي هو إيه؟ أنا كلامي أنا وصل لمين ومين اللي بيسمعه؟ لما تشوف إن فلان من المغنين شاهد أغنيته 100 مليون، وتشوف مقطع للشيخ المنشاوي شافه 35 واحد، أو تفسير للشيخ الشنقيطي شافوا 12 واحد، تقول إيه؟ إن هم بيشوفوا ده اللي هو اتعمل له سبوت عليه، قال له عايزين نفوكس على الموضوع الفلاني، فهي دي عملوا عليها. بقى الناس الوقت مبهورين بالحياة الغربية، وظنوا إن هو الواد يدخل يروح قالع القميص رمي تاخ ويتنطط ويغبط ويسمع مزيكا دو دو دو دو دو دو الدوشة والوجع، هي دي السعادة. مين اللي قال إن هي دي السعادة؟ الناس دول قالك دول سعداء. فين السعادة؟ هو مش فاهم معنى السعادة. عشان كده بنقول إيه؟ إن هجر القرآن هو النكد بعينه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكل اللي انت بتشوفهم وبتظن ان هم سعداء، تعالى في الاخر، او ان الكلام ده على النت، الكلام ده في الظاهر قدام الناس، لكن لما بيخلو بنفسه سواء كان له عيلة او ملوش، اما بيخلو بالحقيقة بعيدا عن الاضواء، هو الحزن والنكد والألم والكدر والعقد النفسية والاكتئاب، هو ده. عشان كده لما باجي أقول النهاردة القرآن مدرسة الحياة، ربنا قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنت مسلم ومؤمن وموحد وتصدق ربنا، تبقى أكد كتير الناس اللي سمعوا معانا حلقات الاستعداد لرمضان صدق ربنا. ربنا هنا وعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل عمل الصالحات سواء كان رجل أو امرأة وهو مؤمن، فلنحيينه. اللام القسم، نون التوكيد المشددة، التوكيد اللفظي التابع بعد ذلك، حياة طيبة، حياة طيبة. وأطيب الناس حياة هم الذين يتعاملون مع الله. ما حدش يقدر ينكر الحقيقة دي، حدش يقدر ينكرها أبدا. مين يقول إن الناس الطيبين اللي بيعبدوا ربنا معذبين، إن دولك ناس معقدين؟ مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ معلش، في واحد، وأنا مش عارف، أنا آسف إن أنا أقول كده، بس مضطر أكشف حقائق بقى. أنا هموت بقى وأروح، يا رب أموت وأروح ويدخلني ربنا الجنة وارتاح. كان بيقول لي أنا لما بشوفك بزعل، أنا لما بشوفك بتضايق. ليه؟ بقول له ليه طيب؟ أنا عملت لك حاجة؟ قال لا، أما بشوفك بحس إن أنا وحش. يبقى هي دي قضية إن الكارهين بقى للناس اللي هم بيعبدوا ربنا مش عشان هو شايف انه وحش، لا، فهمتني؟ فالشاهد ايه؟ نرجع تاني للقرآن، مدرسة الحياة. عايز تعيش سعيد، عايز تعيش مبسوط، عايز تعيش مرتاح، عايز تعيش حياة طيبة، عيش كما امرك القرآن، مدرسة القرآن. كنا بدأنا في تفسير القرآن، وقلنا تفسير موضوعي بهدى وشفاء، سنتين، سنة سورة البقرة كاملة. وقلنا التفسير بقى مش هناخد تفسير كلمة كلمة وآية آية وحرف حرف، وإنما هناخد آيات معينة، فقرات معينة من الآيات اللي هي إحنا محتاجينها في حياتنا. هي دي مدرسة الحياة، دي التكملة، ده نمرة ثلاثة في مدرسة الحياة. بعد هدى وشفاء تطور بقى في ثالث سنة، بقى اسمه مدرسة الحياة، أو دي السنة دي عن مدرسة الحياة، إزاي أعيش القرآن هدى وشفاء مدرسة للحياة. كنا قطعنا شوط في سورة آل عمران السنة اللي فاتت، والسنة دي هنبدأ من الآية رقم 117 في سورة آل عمران. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هنبدأ من الآية دي، وزي ما قلنا برضو مش هنشرح آية آية ولا حرف حرف ولا كلمة كلمة، لا، هناخد موضوع يخص حياتنا، مدرسة الحياة. الآية دي بتقول لنا ايه؟ خلي بالك، النور ده، النور اللي ساطع في حياتنا كده. كان واحد صاحبنا الله يفرج عنه ويعافيه وينجيه وينجي كل مسلم يا رب العالمين، الشاهد ايه؟ كان ما يسمع آية من القرآن كده يقول ايه؟ مين اللي نور نور؟ مين اللي نور نور؟ انا عايزك كده تسمع آية تقول ايه؟ مين اللي نور نور؟ او تسمع فايدة، مين اللي نور نور؟ هي دي: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. تعالوا ننور النور في الحلقة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.